باسم أسرة الراحل الكريم حد محمد سليمان وأخص بالذكر ذكره العزيز قارئ القرآن الذي شرف المكان بوجود القراء لأجله. وهذه هي كرامة أهل القرآن، فما أتى الجميع إلا مكرمة ومكرمة لفضيلة الشيخ صلاح محمد سليمان ذاك القارئ العلم بين قراء مصر والعالم الإسلامي. أثناء التلاوة شرفنا فضيلة القارئ الشيخ عاطف النجار شيخ السيد محمد بك شيخ محمد عبد العال درويش شيخ عبد الرازق خالد، أما شيخنا الكريم عبد العزيز قاسم بوجودك نلنا المغانم، أنت لدور العشاء وأنت أعلم وعالم. فضيلة الشيخ زكريا عبد الحميد عطية، أما من إذاعة القرآن المبتعل الإذاعي الكبير الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي الذي نذكره ليمتعنا ليلة الصلاة على النبي، الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف في جمهورية مصر العربية، ونجو الشيخ محمد موسى المسلمي خلفاء هذه السادة المسلمين والمقيم بالعطايا مركز ديار بلدنا، كل خطوة خطوتها شرف لنا وبارك الله لنا في أطل. فضيلة الشيخ عبد الله حجازي شاكرين إليه، والآن نعود لساعة القرآن في ليلة والدنا الحاج محمد سليمان إذ ما يتنافس على القراءة إلا كل ذي صوت كروان، فهاهم الآن مستعدين بالحناجر للتلاوة ونحن مستعدين إليه للآذان والأذهان. يتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد نور الذي أتى عليه النور وكان هو أول الحضور، يتفضل مشكورا يتلو علينا من آيات الله البينات. إليك أمر الخلق في العلياء يسبق قدرك كل أمر معصوم، رب ذنوبنا ربنا بسر سيد الشفعاء، يا من تناله يجري السحابة ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد قادم وكان أبوه يمتحن سحابا، ويا من كلم موسى برتب الكلام ثم علمه الخطاب، ويا من خص احمد واصطفاه واعطاه الرساله والكتاب وعلمه وسماه حبيبا واعتق من شفاعته الرقابا، بك استجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، اذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي ليس لها من غافل الاك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب نالاك، يا مدرك الابصار والأبصار لا تدري أنت الكريم، أنت الكريم ومن يتوب بكرمه إلى وسلاما على النبي العدنان من بعث رحمة للعالمين من لدن رحيم الرحمن. فلقد أعطاه الله خير تنزيل وهو القرآن، وأعطى الله للأنبياء كثيرا فما أجمل ما ذكر عن نبي الله سليمان. والله عز وجل حكيم وأجرى الحكمة على لسان عبده لقمان. وهكذا ذكر ربنا في القرآن سورة الإنسان تعبر عن المعاني وعن منزلة أهل الإيمان. ونحن في ليلة تكريم لرجل صالح هو الحاج محمد سليمان، ومشاركة لنجمه القارئ الشيخ صلاح القارئ المتقن للقرآن. ما أروع أن يستمع سويا على المائدة البياضة والكل متفتح الآذان والأذهان متشوقا إلى ما يتلى من آيات رب كريم توعد بالرحمة والغفران. وما أجمل الليلة إذ نبدأها بتلاوة قارئنا الشيخ محمد عبد الله عثمان صمت كروان وإيجادة وإفراد يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الواحد الديان، سائلين ربنا أن يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها إلى روح خير نبي وهو المصطفى العباد، وإلى روح جميع موتى المسلمين كل زمان ومكان. دعوناك ربنا فاستجب لنا يا رحيم والرحمن. الحمد لله. يوم خلق السماء Allah. يحيون وهو ما يحيون زين لهم سوء Thank you. شاكرين لفضيلته واجبه المعتاد